نستطيع الإنسان. ذكرت تبارك الله فيك أن أن أن أنه ما عندنا ما نستطيع أن نثبت به أن أحدا من السلف لم يعمل بحديث المذكور آنفا وهو أنه أن أمسى ولم يطف رجع حراما كما كان. لكن أهل العلم نقلوا عن الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من فسر قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أن منهم من فسر ذلك بأنها شوال وذي القعدة وذي الحجة، واختلفوا على قولين، إما أنهم يقولون أنها ذو الحجة كلها أو الطرف الثاني يقولون أنها أشهر من ذي الحجة. وبناء على هذا الخلاف بين الصحابة بنوا هل يجوز للحاج أن يؤخر أعمال النسك إلى أشهر ذي الحجة فقط أم أنه يؤخرها إلى آخر الحج. فبعض الصحابة أفتوا أو ذكر عنهم ذلك في كتب العلم، ذكرها الذين صنفهم الفقهاء في هذا، أنه يجوز للحاج أن يؤخر أعمال المناسك إلى آخر ذي الحجة للحاجة. فلا يمكن فهم هذا على أساس أنهم يجيزون تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة. طيب أنت ذكرت أنه في مسألة قولين. نعم. طيب هذا تخريج على أحدهما. نعم. على أحدهما. وما هو تخريج على الآخر؟ تخريج على الآخر أنه يطوف يوم العيد. طيب هذا هو. هذا أولا. نعم. ثانيا مسألة أنت أعمال الحج على القولين، إما أن تنتهي يوم النحل أو أنها تنتهي في آخر ذي الحجة. لا أقول أولا إجماعا متى تنتهي اتفاقا، ألا تنتهي باليوم الرابع من يوم العيد؟ بلى. طيب الذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجة ملزمة، وهذه الحجة مأخوذة ولا يوجد إلا ذلك القول، وهو قول معارض بقول آخر. وهنا يصح أن نتأسى بالحنفية وقلما نتأسى بهم، فنقول تعارضا فتساقطا، وحينئذ لا بد من دليل خاص يوسع دائرة الإتيان ببعض مناسك الحج، لا سيما والأصل هو التزام الترتيب والعمل الذي جاء به الرسول عليه السلام، وهو المبين لمثل قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، وقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم. فما دام ان الرسول عليه السلام ما صح من قوله ولا من فعله هذه التوسعة الى اخر شهر ذي الحجة، فنحن مع القائلين الاولين. ذكرت في هذا الحديث ان ما في الطحاوي يشهد بصحته، لكن هو الذي الحديث الذي في ابي داود يعني من عن طريق محمد بن اسحاق، وقال عنه الذهبي اذا تفرد يعني فحديثه منكر، لكن الحديث الذي في الطحاوي يعني يروى عن ابن لهيعه وقد صرح بالتحديث، لكن الذي يروي عنه في الطريق الاول في الطحاوي عبد الله بن يوسف، وطريق الثاني ابن ابي مريم. فمعلوم يعني في مصطلح الحديث ان عبد الله بن لهيعه ممن قد اختلط، وان العبادله الثلاثه اذا رووا عنه فحديثه يعني يرتقي الى الحسن. فهنا نجد ان عبد الله بن يوسف يعني ان العبادله الثلاثه لم يذكروا، فهل هذا يعني يعضد حديث محمد بن اسحاق؟ او هو لو كان الحديث من روايه احد العبادله او غيرهم ممن سمع منه قبل الاختلاط، نعم، صار الحديث على الاقل حسنا لذاته. وانا لا اذكر انني ذكرت انه حسن لذاته، وانما ذكرته شاهدا لرواية محمد بن اسحاق، ولذلك فالتفصيل الذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث. اليس كذلك؟ ذكرته في صحيح ابي داود، قلت حسن او صحيح. ما عليش بمجموع الطريقين، وليس بانه احدهما حسن، لانه هذا منفي. نعم.